بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مظلمات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برك والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة الجنة معين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر بيننا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت بينه، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ومنها خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يقينا كاملا يا رب العالمين حتى نعلم أنه لن يصيب إلا ما قلق تبتلنا. نسألك يا رب موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغريمة من كل برك والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مقبول ولا صالح. اللهم اغفر لنا أجمعين وهل المسيئين منا لمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرودا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عفوا عافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر الأيام سريعة جدا، تمر الأسبوع يأتي بعد الأسبوع، واليوم يمر بعده اليوم، والشهر يمضي والسنة تمضي والعمر يمضي. فهل من مستجيب؟ وهل من مشمر؟ وهل من مقترب؟ اللهم ارزقني وإياكم قربا من الله سبحانه وتعالى، واجعلنا ممن عاش في هذه الدار الدنيا وهو يعي تماما لماذا خلقنا في هذه الدار الدنيا. نفهم ونعي قول ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الا الله ورزقه بقوه متين. يا احبائي، ما خلقنا ربي سبحانه وتعالى لكي نفكر فيما ضمنه ربي لنا، ضمن لنا الرزق، ضمن لنا الحياه، وضمن لنا العطاء. لكن أمرنا ربي سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الكون لتعميله بعبادة الله الواحد الديان، فانشغلنا على عبادة الله الواحد الديان بالتفكير فيما ضمن ربي لنا. لم ننشغل بالطاعة، كثير منا لم ينشغل بالطاعة، لكن انشغل بما قال ربي فيه أنه هو الذي يضمن الرزق، ومن هو ربي سبحانه وتعالى. كنا تحدثنا في البركة عن أسباب البركة، الأسباب التي تجلب البركة في بيوتنا، وسقدنا إلى هذه البركة. سنكمل الدرس بالأسباب التي البيوت التي كنا تحدثنا عن أسباب البركة في البيوت، واليوم إن شاء الله بإذن الله يعني وددت أن أتحدث معكم عن أسباب إنه ما يذهب البركة، ما يذهب البركة في البيوت. تكلمنا عن البركة في البيوت بالطاعة، البركة في البيوت بقراءة القرآن، البركة في البيوت بالتسمية، البركة في البيوت بالزوجة الصالحة. لكن الفقرة الآن سنتحدث عن ما يذهب البركة، الأشياء التي تذهب البركة في بيوتنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أعمارنا الباقية إلى أن نلقى الله عز وجل. قيل ما يذهب البركة أحبائي من أسباب نفع البركة ومحق البركة الذنوب. من أعظم أسباب أن تمحق البركة الأقبال على الذنوب، معصية الله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا في أمر اللي هي قول اللي هي من ترك الصلاة، من ترك الصلاة منع الزكاة والحقوق والظلم، وكل هذه النتيجة لا يكون هناك بركة. اللي ما بيصليش أين البركة في بلده؟ اللي بيمنع الزكاة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، الزكاة بركة، الزكاة اسمها تزكية. من منع الزكاة تمحق بركة بيته، من لم يقم الصلاة تمحق بركة بيته، من يقطع رحمه، لأن إذا كانت صلة الرحم تفسد البركة كما جاء في الحديث. يبقى قطع الرحم تجلب حياتك في حاجة، لو أنت قطع رحمك أو قطع أمك أو قطع أخوك أو قطع صلاتك بالرحم، كوني على ثقة هي مش ممكن يكون في حاجة بركة، لأن صلة الرحم يبسط للإنسان. إذا الإنسان قام بصلة رحم بسط له في رزقه ونفع له في عمره، أصبح عمرك مبارك وأصبح رزقك واسع. ما إلى العمل هي إيه؟ أنت مش هتتكلف إلا أنت بتصل رحمك، بتسألي عن رحمك. فالنتيجة إن من أثر الذنوب، شوفي كل الذنوب، قطع الصلاة أو ترك الصلاة، إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى لما الإنسان الشيطان يحصل إيه؟ إذا كل الذنوب، كل الذنوب أي كانت هذه الذنوب، من أول قطع الصلاة، من أول طبعا قبل الصلاة اللي هي الكفر أو جحود آيات الله سبحانه وتعالى، أو ترك الصلاة أو ترك أو أي أركان، أو ترك أي ركن من أركان الإسلام، نقول ما أعظم شيء يذهب البركة هو الذنوب أثر ربي سبحانه وتعالى، أن يرزقنا الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الذنوب والمعاصي، يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، فانظروا إلى هذه الآية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو وجدت عندك نعمة، أمن والأمان، طمأنينة، رضا، ولقيت نفسك النعمة اللي اتنزعت منك، انظري في حالك، في معصية اللي بتعمليها، تحسي في حالك وشوفي ان هناك معصية انت بتعمليها على شكل، لما تيجي تشوفي حالك اتغيرت من حال الى حال، من حال الاسوأ، اسألي ربي سبحانه وتعالى ان يمن عليك النعم، وان لا يمحق عنا بركة العطاء، عطاء ربي سبحانه وتعالى. وتأكيد هذا القول قول ربي سبحانه وتعالى ان الله، ان الله لم يكن مغير النعمة انا معها لقوم حتى يزيهم بأمره. النعمة اللي كانت عندك ليه محقيت؟ النعمة اللي كانت عندك ليه راحت؟ في ذنب انت كنت مصر عليه. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الدنيا، يعني في المال في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال في الدنيا، يعني الدنيا في المال، يعني يقول النبي من اخذه بسخاوة نفس بورك له. المال اللي بياخده بسخاوة نفس ياخد يعرف حق ربي، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. معنى هذا القول إيه؟ إن الإنسان لما بياخد يكون عنده مال وبيعرف حق ربي سبحانه وتعالى في ذلك المال، كل ما ينفق المال يزيد. ما تنفق، يعني العجيب يا جماعة إن الإنسان ما ينفق مالا إلا ما يخلف عليه ربي هذا المال. وما أنفقت من إيه؟ فإن الله يخلف. يعني كل ما تنفقي مال لا تظن أن المال الذي تنفقيه هذا لا يرد إليك. تعالي أقول لك حاجة جميلة جدا، أنت عارف لو ذهبت إلى عمرة وأنفقت فيها مال أو في حجة أو كذا، يرد إليك هذه النفقة سبحان ربي، لأن وخاصة إذا فعلت ذلك بصير نفس، فعلت هذا الأمر بصير نفس، بصير نفس. إذا من الأمور التي يكون فيها يبقى النقطة الأولى المعاصي، النقطة الثانية الحب الشديد والطمع في الدنيا، بمعنى إن الإنسان يبقى عنده مال لكن عنده إيه؟ عنده طمع. لو أنفق ينفق على نفسه، لو شاف حد محتاج مش ممكن يمد يد العون إليه. لو إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه، من على هذا الإنسان برزق ساقه إليه، بدل أنه يعني أنا عايز أقول لكم سبحان الله، لو وجدت إنسان ساقه إليك ربي محتاج إليك، هذا الإنسان ساقه ربي إليك لأنه محتاج إليك،

يكون ربي سبحانه وتعالى حرم ربي عليه الجنة كما قال له ولو شيء يسير، قال ولو شيء يسير. والدليل على كده فاكرين ان هي هذا الرجل الذي قاتل في سبيل الله وقالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انه فين؟ في النار. ليه؟ بشملة اخذها ما كانتش من حقه، يعني امر بسيط. شوفوا انظروا، لان الاسلام يا جماعة علمنا ان كل انسان لك حق وعليك حق، كل انسان ياخد ماله ولا ينظر لمال غيره، لأن الإنسان ينظر إلى ماله ولا ينظر إلى مال غيره. لأنه سبحان الله لو نظر الإنسان إلى مال غيره مش هتشبع نفسه، لو نظر الإنسان إلى مال غيره لن تشبع نفسه، لأنه دائما الإنسان اللي بينظر إلى غيره يقول ربي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفسهم فيه ورزق ربي خير منه. يعني كل ما أنت بتبصي لغيرك أو طمعانة في مال غيرك أو نفسك مال غيرك ده يبقى مالك، أو نفسك أي نعمة عند غيرك تبقى عندك، أقول لك يمتد الأمر، قد يتحول الأمر إلى حسد، قد يتحول الأمر إلى حسد. في واحدة كانت بعثت لنا سبحان الله رسالة في هذه المسألة، مسألة إيه؟ تقول إني أنظر إلى نعم، يعني بعض الناس بتخليني أحسدهم غصب عني، بتقول كده يعني، كانت كده بتقول كده، بعض الناس بخليني أحسدهم غصب عني لأنهم كأنهم بيبينوا لنا النعم، يعني فبأنهم بيتفخر عليهم بالنعم. أقول لا، ذاك لهذا الأمر صحيح ولهذا الأمر صحيح، الذي يظهر النعم هذا حق يظهر النعم بدون تفاخر، لأن النعم، لأن ربي سبحانه وتعالى حب إذا أعطى عبد نعمة أن تظهر عليه هذه النعمة. لكن مش من حقك أنت اللي تعرفي أن أنت أنا عندي نعمة وأنت ما عندكيش نعمة، ان انت تعولي تبص النعم ربي عليا وتحسديها، لان ده هيحلق دينك من الاخر. بدايه هيحلق دينك الحلقه الحسد، لان الانسان الحاسد سبحان الله اذا كان الحسد بيزيد دينه يبقى فين؟ اين البركه؟ من اعظم الاشياء التي تمحق البركه ان الانسان يحسد غيره، لان من الاشياء التي تزيل النعم ان الانسان يكون حاسدا. اول ما بيزال عن الحاسد، يزال عن الحاسد ايه؟ نعم، الحاسد بتزال نعمه، لان انت نظرت على نعم ربي، على نعم ربي على غيرك، ولم تنظري الى نعم ربي عليك، فكنت ممن بارز ربي بالمعصيه. فالحاسد مبارز ربي بالنعم التي لا يملكها، والحاسد يظن ان ربي اعطى هذا ولم يعطيه، اذا هو يظن ان ربي حاشا لأن يكون ذلك، أنه لم يعدل في عطائه، فيكون هذا الإنسان الحاسد إنسان لم يتقدم مع الله عز وجل. من الأشياء يا جماعة التي تمحق البركة الكذب، الكذب من أعظم الأشياء التي تمحق البركة الكذب. لأن فاكرين الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة، الثلاثة الذين خلفوا لم ينجيهم إلا الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى الله. دائما الكذاب يترتب على كذب وكذب، فيمحق كل شيء عنده والعياذ بالله. دائما الإنسان اللي يكذب يكذب في كل شيء، ويؤول كل شيء، ويلاقي له مخرج لكل شيء. ولذلك اللي تعود على الكذب والعياذ بالله، سبحانك يا رب العالمين، تمحق خيرات الخيرات من عنده، عكس الصدق. الصدق نجاة والصدق بركة. ولذلك الثلاثة الذين خلفوا مع أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني ابتلوا ابتلاء شديد جدا جدا في هذه المسألة، أنهم كانوا صادقين لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلموا في الصدق المسألة، كانوا صادقين ما كذبوش، وضاقت عليهم الدنيا. يعني مش معنى أنت تقولي أنا لو صادقت في المسألة أنا ممكن يحصل لي إيه؟ يحصل لي بلاء شديد. معلش، انتظري الصدق، انتظري الى نتيجة الصدق. الصدق نجاة، مش ممكن ابدا يكون من الصدق الا النجاة. وبعد كده ما اللي حصل؟ انزل ربي براءته من فوق خرج المواد، هذا هو الصدق. اما الكذب، التانيين كانوا كذابين فسمناهم ربي بالمنافقين، لانهم كانوا كذابين، هم قالوا كلام بلسانهم وفي قلبهم ما كان غير هذا، فكذبوا على رسول صلى الله وعلى ربي وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، إن الإنسان يا جماعة من الأشياء التي تمحق البركة إن الإنسان ما يكونش صادق مع الله، لا يكون صادقا مع الله، لأنه لما يكون صادق مع الله

أين البركة في هذا البيت؟ هنا نقول كما من أكثر الأشياء التي تمحق البركة يا جماعة أن يكون الإنسان عاقل والديه، من أكثر الأشياء التي تمحق البركة أن يكون الأبناء عاقلين والديهم، لأن إذا كانت البركة كان الإنسان إذا من الله عليه بأنه بر بوالديه، لأنه الحاجة الوحيدة اللي سبحان الله بنراها في الدنيا قبل الآخرة العقوق، تجدي ولدين أخين أو أختين دي كانت بر بوالديها والعكس، انظري إلى التي هي بر بوالديها مهما طال بها الزمن لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، انظري التي هي عاقة في الكلمة وفي النظرة. طبعا أنا زي ما قلت لكم أن العقوق له أشياء كثيرة جدا جدا، لما جمعوا العلماء العقوق قال لك العقوق بالنظر، العقوق بالعين، يعني النظر يعني العين، يعني مجرد ما الإنسان ينظر لأمه أو لأبيه نظرة فيها بيحدق فيهما، يعني ينظر كده انتوا عارفين ساعات الولد أو البنت يعمل إيه من غير كلام، يبص لهم بصة كده بصة كده، يعني اللي هم هو بيأدبهم يعني كأنه بيخوفهم، أخاف يعني بالضبط، عاقهم بالنظر. العقوق يكون بطرق بالقدم، إزاي يكون بالقدم؟ إنه بالقدم إزاي؟ إنه يخرج ويروح ضارب الباب برجله، تعرف في بعض الولاد يروح خبط الباب برجله بيبقى غضبان يروح عامل إيه؟ خبط الباب برجله، يقول عن أهلي عقوق. العقوق بإنه سبحان الله يشيح بيده، ارفع إيده عليه أنا مش هعمل أنا. العقوق أن يقول لهم أقف. العقوق أن يتكلم بلفظ لا يحبوه. العقوق أن يبكي وهذا يحزنهم، يعني لو قاعد يبكي في مسألة دي بتحزنهم. العقوق إن هو ما يلتزمش بما أمروه. العقوق إن ما يدخلش عليهم البهجة. كل دي أسباب تمحق البركة من الإنسان. ولذلك لما تيجي تشوف في أحوال الناس وتمر الأيام يموت الأب والأم، شوفي انظري للأبناء اللي كان فيهم هذا العقوق، والله يا أحبائي أجد حياتهم ضنك، والله أجد حياتهم ضنك. يعني يبقى سبحان الله لا تقولي المال، لأنه ممكن يكون ولدين أو أختين واخدين نفس الميراث أو واخدين نفس المال، ده عنده زي ده بالضبط، وده عنده أولاد وده عنده أولاد، ده عنده زوج وده عنده زوج، ده عنده بيت ده عنده بيت. لكن الشخص اللي كان عاق أو اللي هو ما كانش يعني مقصودي في العقوق إيه؟ إنه حتى ما كانش سبيل لسعادة والديه، لأن في بعض الأبناء لا يكونش سبيل لسعادة والديهم. هو لما كبر، لو هم لما بيكبروا بيبقوا سبحانك يا رب العالمين عندهم ضيق شديد كأن كانوا يتنفسوا من سم الخياط، هذا هو العقوق، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت ما كنتش في يوم من الأيام سبيل لسعادة والديك، أنت دلوقتي وتجري بقى سبحانك يا رب العالمين. الأولاد حتى لما يكبروا يتعاملوا مع الوالد بنفس هذا الذي كان يتعامل مع والده تماما. أنت كنت بتعمل كده، تذكرني ذلك بقصة، أكيد بعضكم يعرف هذه القصة. هذا الابن الذي يجلس وبعدين قاعد يجلس ويعمل إيه؟ بيرسم، فبيرسم إيه؟ رسم بيت كبير ورسم جنبه كوخ صغير جدا جدا. فبيسأل الأب طب إيه البيت الكبير وهذا البيت الصغير؟ قال هذا البيت الكبير بس هذا بيتي لما أكبر، وهذا البيت الصغير هذا بيتك يا أبي لما تكبر. فالأب سبحان الله استغرب، أنت إزاي بتقول كده ليه؟ قال له، فسأل الأب هذا الولد لماذا تفعل ذلك أو لماذا تقول ذلك؟ قال هكذا فعلت مع جدي، هذا بيتنا الكبير وهذا في خارج بيتي، يا خارج بيتنا بيت جدي الصغير، الكوخ الصغير اللي فيه جدي. فالجزاء من جنس العمل يا جماعة، كما تدين تبان. الإنسان زي ما هو بيتعامل سبحان الله، أو زي ما ربنا سبحانه الديان لا يموت، لأن من الأشياء التي تمحق البركة ومن أعظم الأشياء التي تمحق البركة أن يكون الإنسان والدين لسه موجودين في الدنيا ولم يؤدي حقهما، بابين للجنة، إذا أغلق أحدهم أغلق بابا. فإذا كان البابين لسه موجودين يبقى الإنسان يجي على نفسه مهما حدث، أحيانا بيبقى الأمر شديد أو بقى الإنسان عصبي أو بقى كذا، لكن سبحان رب العرش العظيم يستطيع الإنسان أن يصبر على نفسه إلى أن تمر هذه الفترة. بعض الأبناء يا جماعة زي ما ذكرت لكم كثيرا، بعض الأبناء

والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تنبت بالدهن وصبغ للآكلين لا بص في المصحف ما تقولش بالدهن بالدهن دي هناك في البيت لكن القرآن فيه بالدهن خلي بالكم الدهن ده كذا في البيت لكن انا عندنا في المصحف تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا فقال الملأ الذين كفروا من قومه بشر مثلكم يريد ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يريد يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا

قال شوفي كل واحدة فينا نفسها كم نفس؟ احنا بس كبشر. شوفي كل واحدة فينا كم واحدة؟ كل واحدة فينا اللي قائم عليها ربي. فكيف بكل الخلق اللي قائم عليها والله؟ فكيف بكل المخلوقات اللي قائم عليها والله عز وجل؟ كيف بكل هذا الكون اللي قائم عليها ربي سبحانه وتعالى؟ يدبر الليل والنهار، للشمس ينبغي لها تدرك ولا الليل سابق لها، وكل ما يشفلت لها الأخوان. النجوم جعلها مسخرات رجوما للشياطين سبحان الله، نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، تسخير لينا، يعني سخرة الإنسان، خلق الإنسان عشان يعبده، فنسى الإنسان عبادة الله الواحد الديان، خلق كل الكون وسخر كل الكون لهذا للعباد. الشمس تعرفين بنستمتع بها ازاي، والقمر كيف نستمتع به سبحان الله، والنجوم كيف نستمتع بها، والكل من المخلوقات اللي في الأرض كيف نستمتع بها. وخلق الإنسان لشيء أهم جدا لعبادة الله الواحد الديان، عبد الله ولا تشرك به شيئا، فنسى العبد عبادة الواحد الديان، ولهته الدنيا عن الدين. فخطر ذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى: ولا نخلق خلقا فنضيعه. لا يمكن احنا الانسان ان نترك ايه سنن هم لا يتخلق، ومقاش فيه حساب، مقاش فيه قيامة، مقاش فيه موازين سبحانه. في الدنيا بحدث أشياء كثيرة جدا، اللي يعني سبحانه الله، شوف الإنسان مثلا، يبقى فيه إنسان ظالم وإنسان مظلوم، وإنسان عاقل أو إنسان طائع وإنسان غير طائع، وإنسان عاصي وإنسان موحد وإنسان مشرك. هل يستوون؟ لا يستوون. ابتلاء مثلا، يجي إنسان مثلا عنده نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى وتمتع بها في الدنيا، ويجي إنسان تاني ربنا سبحانه وتعالى حرمه من نعمة، النعمة دي عنده كبيرة قوي، كان عنده بنت ولا كان عنده ولد ولا كان عنده زوج ولا كان عنده أم، عنده حد من صفيه من أهل الدنيا، أم ربنا سبحانه وتعالى امتحانه فيه، بس صبر. هل يستوي هو إنسان؟ عشان كده لم يتركنا سدى، لم يتركنا هملة، لم يترك العباد بدون حساب. علشان كده يا جماعة الحساب يوم القيامة حساب عدل الذي يقوم عليه عدل، الذي يخشع في حساب يوم القيامة رب كريم لا يضيع عنه مثقال ذرة. كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. القائم على حساب يوم القيامة هو الملك العدل الذي لا يضيع عنه شيء، والذي لا تضيع عنه مظلمة، والذي يزن بالعدل، والذي يحاسب العباد على كل صغيرة وكبيرة. إله واحد إلا يحاسب كل الخلق دول زي ما خلقهم كلهم ربي سبحانه وتعالى حفظه. ولا تقولي كيف، اللي خلق كل الخلق دول وما قلتيش كيف، اللي خلق كل الخلق هؤلاء ما نقدرش نقول قادرون على أن يحاسبهم في آن واحد في وقت واحد. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: لا يمكن أن نخلق خلقا ونضيعه. لا يمكن ربي يخلق الخلق لو يضيع أو يتركه عبثا كما قال، أو نغفل على السماء فتقع على الأرض، لأنه يمسك السماء أن تقع على الأيه؟ مين اللي يمسك السماء؟ ما لو كان سبحانه وتعالى كانت تقع على الأرض يوم مش يحصل أيه؟ ولذلك هنا: ولا ننسى ذرة في البحار ولا جوانب الفلوات ولا دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم. ده أنت ممكن تكون دابة كبيرة، وممكن تكون نملة صغيرة، لكن يعرف مكانها فين ورزقها فين. راحت النملة دي في مكان في الصحراء لكن ما فيش فيها رزق، لكن قادر ربي سبحانه وتعالى الذي خلقها إن يسوق لها مش ينسها أبدا. عشان كده بنقول للعبد: ما تخافش، ما تخافش على الرزق، ما تخافش على بكرة، اتقي الله يجعل لك ربي مخرج، اتقي الله ربي سبحانه وتعالى يرزق النملة في جحرها، يرزق العصفور سبحان الله، يرزق الثعبان الأعمى الكسيح في رأس الشجرة. كان في أحد العلماء يقول: رأيت منظرا عجيبا، سبحان الله، العصفور ده كل شوية يعمل إيه؟ يروح يجيب شيء ويطير ويحطه في رأس الشجرة، ويطير ويروح وضعه في رأس الشجرة،

آيات عجيبة جدا في خلق الإبن يا جماعة. شوفي سبحان الله، إن أولا هو مخلوق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما هذه مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اسمها سفينة الصحراء، تسير في الصحراء، تستحمل جدا العطش، وسبحان الله صنعت أقدامها بصورة لا إله إلا الله، بحيث أنها يعني تتحمل هذا الأمر بشدة. وبعدين سبحان الله مهما كانت من قلة ماء أو كذا أو كذا في الصحراء تستحمل، في الصحراء بتحوش، في الصحراء في شدة برد وشدة حر. عشان كده يقول ربي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تستحمل جدا البرودة الشديدة في الصحراء، وتستحمل جدا الحرارة الشديدة في الصحراء، لأن هو حيوان صحراء سبحان الله. سفينة اسمه سفينة الصحراء. ما أنا أقول لك دي المخلوقات دي لمين الإنسان يشوفها ويتدبر حالها وتدبر أمرها، يجد مسألة يقول لا يتعوي إلا أن يقول آمنت بالله العظيم، ويقول وما قال الله حق قدره. يعني من نعم ربنا علينا أن يسخر لنا الأنعام. شوفي الأنعام مثلا يسخر لك الإبل، يسخر لك البقر، البقر إيه؟ الإبل سفينة في الصحراء، والبقر ما تتركه، الإبل يركب، والبقر لا، البقر للحرث، للحرث للحرث واللبن، للحرث واللبن فقط. ولذلك تجدي سبحانه بنتفع به، والغنم للصوف واللبن واللحمة، لكن ما تتركش. فجعل سخر كل هذه الدواب في آية من آيات ربي، وكل في كل فيها عبرة أو اعتبار. ولذلك ومنافع للمنتفعين، نصيكم مما في بطونها من بين فرث وإيه ودم لبنا خالص رساء. طب تعالي نشوف بقى يعني إيه من بين ايه فرث. لما تيجي تشوفي سبحان الله الدرع بتاعها، والبعد كده اللي هو المكان اللي الكرش روث الدرع، خلي بالك مكان الاخراج وفي دم. طب ليه اللبن بينزل ابيض كده، مع ان المنافق ليه على طول الكرش، والكرش ده اللي هو انتوا عارفين اللي فيه وبعد، والتاني الدم يعني بينزل سبحان الله، ممكن ان هو يبقى ايه. طيب الاعجاز العلمي، في الاعجاز العلمي اول ما يعني في الابل قيل ان اول ما يلفت الانظار في الابل الشكل الخارجي لا يخلو تكوينه من الايات البينات التي تاخذ بالالباب ونقول بها امنا بالله، اللي هي قيل فاذن الابل صغيره، يعني بيقول لك فالاذن قليله البروز، فضلا على ان الشعر يغطيها من كل جانب ليقيها من الرمال، صغيره متغطيه من الرياح يعني لتحملها، وكما أن لها القدرة على الانتناق والإفساق بالرأس، يعني بحيث الأذن دي تبقى إيه؟ مقفولة يعني. طيب وانظروا بقى سبحان الله، ومنخرة الإبل من أخير يعني قيل كذلك المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتهما لحمية، مما يسمح للجمل أن يغلقهما لمن أما يعني لو كان إيه أمامه رياح، يبقى دي الودان وادي الايه المناخير يعني. وطبعا في الصحراء في هواء كتير ورمال كتير ممكن طبعا يدخل، فدول صغيرين سبحانك يا رب. وكيف بعين الابل؟ قيل لعين الجمل رموش ذات طبقتين مثل الفخ، بحيث تدخل الواحده بالاخرى، وبهذا فانها تستطيع ان تحنى عينها وتمنع دخول الرماء، كانها عامله فخ كده اثنين مع بعض يعملوا كانهم مصيده عشان ايه الرمل ما يدخلش. وكيف بزيد الابل؟ جبل ذيل الجمل يحمل كذلك على جانبي شعره، يحمل أجزاء الخلفية من حبات الرمل التي تسرها الرياح، والتي كأنها وابل وطلقات، يعني يجي الرياح بالرمل كذا كذا فكيف بقوائم الإبل بجلية يعني؟ أما قوائم الإبل الجمل فهي طويلة، ترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من الغبار، يعني مرتفع الأمر عن الأرض، كما أن تساعده على اتساع الخطوة وعلى خفة الحركة، تعرف الجمل رشيق في حركته يعني، وتتحصن أقدام الجمل

الجهل يعني الناس الجهلة يعني انهم الناس اللي مش الناس الله لهم العفو والعافية غير مؤمنين يقولوا سبحان الله. طب هدول دليل يعني نقطة يؤمنوا بهم دليل مؤمن يؤمنوا ان الكون خالق ان الكون خالق نرد عليهم نرد عليهم نقول لهم ايه وفي انفسكم افلا تبصرون وفي انفسكم شوف في نفسك كده شوف أجهزتك اللي قاعدة تعمل ليل ونهار وانت مش محتاج تشغلها يا أخي ده انت لما جهاز منهم بيعطل وبيجي طبيب يقول ده عنده ناس الله العفو والعافية عنده فشل كلى ولا كذا ويمسك بس يغسل له غسلتين في الأسبوع ولا كذا وانت في اليوم الواحد هذا الغسل كام مرة في اليوم من غير فلوس من غير محد يقف من غير أجهزة من غير ماكينات من غير ما الدم يخرج بره ولا من غير اي شيء وكل ده تجحد وجود الخالق سبحان ربي. اذا عندما يتوصل هذا الانسان هذا يثبت لما تيجي تشوف المخلوقات الله عز وجل يثبت ان لهذه المخلوقات خالق مدبر. عندما يتوصل العلماء الى صنع جهاز يعجب الناس واندهش في اين هذا من سير الجنين في مراحل لما يجي يعني بقول لك ايه فتبارك الله احسن خالقين لما يعودوا مثلا يقولوا ايه ده واحد اكتشاف خطير حصل ايه عمل اكتشاف خطير ودوله معرفش جائزة ايه وجائزة ايه وجائزة ايه. ولو بصينا كده في اجهزة مخلوقات الله عز وجل زي ما قلت لك كده بالضبط كده وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فوربي السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم شوف القسم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ذلك هنا نقول سبحان الله الآيات تدل على البعث فالإيمان به واجب الإيمان بالبعث واجب الآيات السابقة تدل على البعث والإيمان به واجب إيه؟ لأنه أركان إيمانك ده أنت لو تؤمنيش يعني بعض الناس الجهلة تجد بالوقت بقت فيه موضة كده يقولوا إيه لا بس هو فيه عذاب القبر فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله ده انت تبصروا تنكروا بقى يعني اليوم الاخر بقى معذاب القبر ده هنبتدي من يوم الاخر القيامة الصغرى لان القيامة الصغرى من ساعة ما الانسان لسه في بيته من ساعة ما بيموت. لو انا يعني خرج الانسان في بيته وخلاص سكراته مات خلاص الموت يقول الموت القيامة الصغرى ده انت تبصروا بقى هنبتدي بقى بالتزيد يعني ننكر كل شيء. لذلك بعض الناس لا حول ولا قوة الا بالله تحاول تنكر تقول لا احنا مين شفنا عذاب القبر وانت شفت عقلك وانت شفت الهواء انت شفت الكهرباء وانت شفت الكهرباء لا ما تشوفش امال ليه بتؤمني ان الكهرباء بتعمل انت شفت الهواء لا طب ليه بتؤمني ان متاكده ان الهواء ده اللي هو التبادل الغازي يعني ازاي يعني سبحان الله. فعشان كده الانسان الجاحد بينكر سبحان الله. فالآيات تدل على البعث فالإيمان بها واجب والله قادر على خلق الإنسان أول مرة قادر على خلقه بعد ذلك سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى الذي خلق من لا شيء قادر أن يخلق الإنسان بعد ذلك. النقطة الأخرى أن العاقل هو اللي ينتفع بدلائل الإيمان الموجودة في النفس. يعني لما تيجي تقولي سبحانك يا رب العالمين لما تيجي تفكري كده في نفسك وتقولي يا ربي سبحان الله على مخلوقاته وعلى يعني لو بس حاجة بسيطة في الإنسان كده تعبت يبقى جسم كله متبرجل ومتلخبط ومش عارفة. وانت ربنا سبحانه وتعالى متعك بالصحة ومتعك بالنوم نوم قليل منا من يشكر الله على نعمة النوم ما ان النوم ده من نعم ربنا علينا. فشوفي سبحانك يا رب العالمين. العاقل ينتفع بدلائل الإيمان الموجودة في النفس وفي الآفاق كل ما تبصي في الآفاق. عشان كده المفروض ان الانسان يطعن لما يرى ايات ربي سبحانه وتعالى في نفسه في من حوله يقول له والله لابد ان تكون هذه له عظم يطعن بذلك ولا يغفل عنها. والربط بين الدلائل الكونيه وبين اطوار النشاه الانسانيه في سياق يعني يعطي التفكر والتامل بدايه الانسان ونهايه الانسان. بدايه الانسان كان نطفه وخلق وبعدين بعد كده بقى ايه طفل وبعدين بقى شاب وبعدين بقى كهل وبعدين مات. يعني البداية دايما لها ايه نهاية وكذلك الدنيا كل شيء. النقطة الاخرى انه ربي سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات مستواها اعلى من مستوى الارض في هذا الفضاء خلقها ربي بتدبير وحكمة. واذا نظرنا اليها